بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاه، ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى ولئلا يؤذيه زحام الناس، فيقف متجها الى القبله رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا كما جاء في ذلك السنه، وكذلك الوسطى يفعل فيها كما فعل في الاولى. اما جمره العقبه فاذا رماها انصرف الى رحله الى خيمته، فاذا زالت الشمس من اليوم الثاني عشر فعل كما فعل في اليوم الحادي عشر في رمي الجمرات، ثم ان شاء تعجل وخرج من منى، وان شاء بقي الى اليوم الثالث عشر. والتاخر افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولان فيه زياده خير، فيه زياده المبيت ليله الثالث عشر وزياده الرمي، وكل هذا عمل صالح. لكن الله تعالى يسر لعباده من شاء ان يتعجل اليومين الاولين الحادي عشر والثاني عشر، يعني يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمرات فليتعب، ومن تاخر فهو افضل. فاذا اراد ان يرجع الى بلده فلا يخرج حتى يطوف للوداع سبعه اشواط بثيابه العاديه وبدون سائل، ثم ينصرف الى بلده. اما القران والافراد فكما ذكرنا اولا انه يطوف اول ما يقدم مكه ويسعى، ثم يبقى على احرامه، فاذا كان اليوم الثامن خرج مع الناس واكمل حجه، الا انه لا يسعى لانه قد سعى من قبل. فان لم يكن سعى من قبل كما يفعل بعض الناس اليوم، يحرم بالحج مفردا او بالحج والعمره قارنا، ثم يذهب الى منى ولا يرجع في البيت الا يوم العيد. قد من فعل كذلك فلا بد من سعي بين بعد الطواف. اما من سعى بعد طواف القدوم وهو قارن او مفرد فانه يكفيه عن السعي في يوم العيد وما بعده. هذا خلاصه افعال الحج والعمره، نسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم باتباع الرسول عليه الصلاه والسلام. وليعلم ان العباده لا تصح الا بامرين، الا بشرطين اساسيين، هما الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن المتابعه الا اذا عرفت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المناسك، وقد قال عليه الصلاه والسلام خذوا عني مناسككم، او قال لتاخذوا عني مناسككم، وقد اخذ الصحابه عنه مناسك ولله الحمد ونقلوها الى الامه تامه. فنسال الله تعالى ان يجزيه ان افضل ما جزى نبيا عن امه، وان يجزي صحابته رضي الله عنهم خير ما جزى صحابيا في صحابته. والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وهنا نقف في سؤالات. الاول، كم في الحج من وقفة؟ نقول فيه ست وقفات: وقفة على الصفا، وقفة على المروة، ووقفة في عرفة، ووقفة في مزدلفة، ووقفة بعد رمي الجمرة الأولى، ووقفة بعد رمي الجمرة الثانية في أيام التشريق. ثانيا، هل يجوز للإنسان أن يدفع في مزدلفة في آخر الليل؟ والجواب نعم، يجوز هذا لمشقة الزحام في النهار. وأما من كان قويا لا يتأثر بالزحام فإن الأفضل أن يبقى إلى أن يصلي الفجر ويسفر جدا، إلا أن يكون معه نساء فيدفع من أجلهن فلا بأس. وثالثا، هل يجوز أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل زوال الشمس؟ والجواب لا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقال لتأخذوا عني مناسك. والرابع، هل يجوز الرمي في الليل؟ نقول أن رمي جمعة العقبة يوم العيد فقد علمتم أنه يجوز أن يدفع في آخر الليل من مزدلفة، وإذا وصل إلى منى قبل أن يطلع الفجر فليرمي ولا حرج عليه. المسألة الخامسة، هل يجوز أن يجمع الجمرات الثلاث في يومين في يوم واحد، بمعنى أن يؤخر رمي الجمرة رمية اليوم الحادي عشر